الواسطية سميت بهذا الاسم لأن كتبت في واسط وهي إحدى مدن بلاد العراق كالحموية كالسبلوينة كالتدمرية، هذه بداية من مسميات مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم الذين يكتبون الكتاب في بلد ثم ينسبونه إليه. وقيل سميت الواسطية لأنها متوسطة بين مذاهب أهل الضلال، فهي متوسطة بين مذهب الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والكرامية والمرجئة والخوارج والجبرية والقدرية وغير هؤلاء من المنحرفين. لأن التوسط أو الوسط هو التوسط بين الشيئين، استفتح رحمه الله تعالى رسالته المختصرة التي ضمنها معتقد أهل السنة الجماعة الذي اتفقوا عليه في أشياء لم يذكرها شيخ الإسلام وهو يراها كما في فتواه مسائل متعددة، لكن لأن الخلاف قد جرى فيها ولم يحصل في ذلك إجماع ولا اتفاق، فحصل رحمه الله تعالى في هذه الرسالة ما اتفق عليه العلماء. وليس معنى هذا أن ما لم يذكره غير متفق عليه، لا، فالشيء قد يكون متفقا عليه لكن هو أتى بالأصول العامة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة. استفتح بالبسملة أولا ابتداء بالكتاب العزيز تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، والأصل في المكاتبات البداء بالبسملة بخلاف المحادثات الكلامية، فالأصل في ذلك البداء بالحنبلة، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء يرى استفتاح الكتب بخطبة الحاج الحمد لله نحمده، لكن لم يرد ذلك دليل. حديث ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه اسناده صحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن من الحمد لله إلى آخره، هذا لم يثبت أنه في المكاتبات، فالتالي ينزل على المخاطبات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه بدليل فعله في مكاتباته. حين كتب إلى هرقل اقتصر على البسملة ومحمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم وغير ذلك من الأدلة. ثم ثنى رحمه الله تعالى بالحمدلة وحمد الله جل وعلا، والحمد الألف واللام في الحمد هو الاستغراق جميع المحامد، وربما لا أركز على قدر كل فردية يكون شرح مجملا نأخذ أكبر قدر ممكن شرح فيه المستقبل. الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة ذكر الأصول المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا لا يختلف فيه العلماء، لأن الله جل وعلا قال آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله جل وعلا ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية، وقال الله جل وعلا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله إلى آخر الآيات، والأدلة على هذا كثيرة ولا يختلف في ذلك المسلمون. ومعنى الإيمان بالقدر أن أنت نؤمن بأن ما قدره ما كان ما شاء الله وأراد فإنه يقع فلا يمكن يتخلف ذلك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وأنه لا يمنع عن قدر الله شيء. ولا قال ابن عقيل رحمه تعالى فيما حكوا عنه ابن القيم في نونيته، وحقيقة القدر الذي حال الورى في شأنه هو قدرة الرحمن، هذا قول الإمام أحمد أن القدر قدرة الرحمن، ومعنى قدرة الرحمن أي لا يمنع من قدر الله شيء، أي لا يمنع من قدر الله شيء، وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، وقال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان، ثم شاء الله رحمه تعالى يبين معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وأن أهل السنة يؤمنون بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبتون لله ما أثبته لنفسه، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، فيثبتون لله الأسماء والصفات لقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذكر الصفات جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم حين سأل الرجل عن سبب والسر في كونه يقرأ قل هو الله أحد بعد كل سورة، قال: لأن صفته الرحمن. وفي حديث عباس عند عبد الرزاق حين سمع حديثا في الصفات فعلم أن هذا وارد، ليس كما يدعي ابن حزم رحمه تعالى أن ذكر الأسماء جاء في القرآن، لكن الصفات لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة غير صحيح، ورد في السنة وورد على لسان الصحابة رضي الله، أما في السنة فالخبر في الصحيحين، وأما عن لسان الصحابة بأصح إسناد رواه عبد الرزاق من رواية عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه. فهذه دلالة واضحة أن ذكر الصفات جاء، وأن لفظ الأسماء والصفات ولفظان واردان شرعيان في الكتاب وفي السنة. فأهل السنة يؤمنون بذلك، يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، والسميع البصير. وقد نظم عقيدة أهل السنة والجماعة ابن القيم رحمه الله في النونية فقال: لسنا نشبه وصفاته بصفاتنا أن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيماني، فهو الكفور وليس ذا الإيماني. والذي ينبغي أن نفهمه قبل أن نشرح في تفاصيل ما يذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى، لأنه سوف يقدم مقدمة مجملة ثم يشرح على ذلك رحمه تعالى ويفصل، فنجمل حيث أجمل وفصل حيث فصل ليكون أوعى وأخصر أيضا للشرح. لكن ينبغي أن نفهم أن الأسماء مشتقة، وأنها ذات مدلول وذات معنى، ولهذا المعنى شرح ابن القيم في النونية قال: أسماؤه أوصاف مدح كله مشتقة قد حملت بمعاني، خلاف المعتزلة الذين يقولون أن الله سميع بلا سمع عليم بلا علم، وخلاف للمفوضة الذين يقولون نثبت لله ما أثبته لنفسه ونمرها كما جاءت، وهم لا يمرونها كما جاءت في المعنى، يمرونها كما جاءت في اللفظ، فهم يثبتون اللفظ دون المعنى، فلذلك لا يأخذون من اسم الله جل وعلا السميع اشتقاق السمع فيقولون بذلك. فمن هذا الباب قال العلماء عن المفوضة بأنهم شر من المعطلة، وهم معطلة لكن شر معطلة لأنهم يأتون بألفاظ موهمة، يأتون بألفاظ موهمة. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا اللفظ والمعنى دون تكييف ودون تمثيل، كما قال نعيم محمد الخزاعي رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه، من شبه الله جل وعلا بخلقه فإنه كافر. وقال عنه رحمه الله تعالى: فإنه شبه الله جل وعلا بالمخلوقات. ومن نفى عن الله ما أثبته لنفسه فقد شبه الله بالمعلومات. وذا قال العلماء عن المعطلة: حين وجد في قلوب المعطلة تشبيه، يقولون لله سمع، ورد لله سمع، ورد لله بصر، ورد لله وجه، هذه دلة متواتر نص القرآن، يقول إذا ثبتنا هذه الأمور يعني هذا مشابه المخلوق للخالق، هم يتصورون هكذا، فلذلك يقولون لا نثبت لله هذه الأمور حتى نبتعد عن مشابهة المخلوق للخالق، فوقعوا في أسوأ مما فروا منه، شبهوا الله بالمعدومات، شبهوا الله بالمعدومات، لأن حين يقول الله لا سميع ولا بصير لا يرضى ولا يغضب إلا بمنزلة الجمادات والمعدومات، فلذلك حين قال إبراهيم لأبي: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لم يقل آذر وكافر وربك لا يسمع ولا يبصر، فقد كان مشركا وكان مؤمنا بأن الله سميع بصير، ولا لم يكن لقول إبراهيم معنى، واعترض عليه المشركون حين دعاهم للذي يسمع ويبصر، ولا يقول أنه يدعو من الحجارة والله يسمع ويبصر، ولم يقل ربك كذا لا يسمع ولا يبصر. فبالتالي هذا مما أجمعت عليه الرسل، ولذلك حين نظر نعيم حماد بن سلمة عفوا حماد بن زيد أحد أهل الضلال وقال نفتقون الله لا يسمع ولا يبصر ولا يرضى ولا يغضب ولا قال له حماد أفي بيتك نخلة؟ قال نعم. قال لا جذع؟ قال لا. قال فيها كرب؟ قال لا. قال لا فيها ثمر؟ قال لا. قال فيها سعف؟ قال لا. فيها نخلة؟ ايه النخلة هذه؟ مجرد شيء شخص قائم لأنه ما فيه عسل ولا كرب ولا جذع ولا ثمار ولا شيء يستفاد منه إذا ما في بيته نخلة. فقال كذلك الذي يقولون قيل لكم الجهمية يقول قيل لكم رب؟ قال نعم لنا رب. قيل يسمع؟ قال لا. قيل يبصر؟ قالوا لا. قيل ينزل؟ قالوا لا. قال ليس لكم رب، لأن الرب الذي يتصل لا بالسمع ولا بالبصر ولا يرضى ولا يغضى ليس برب، ليس برب. فلذلك السنة متفقون على إثبات هذه الأمور وهم مؤمنون أيضا لأنهم لا يشبهون ولا يمثلون. والتشابه في الأسماء بين الخالق والمخلوق ليس هو تشابه في المعاني. الله وصف المخلوق بأنه سميع بصير، ووصف نفسه بأنه سميع بصير، لكن لا ليس لك هذا، لأن هذا الخالق وهذا المخلوق. والله قال عن نفسه ليس كمثله شيء، المخلوق مآله إلى موت، والله جل وعلا قال كل شيء هالك إلا وجهه، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى في نفسه بين النفي والإثبات، وهذه طريقة الرسل يجمعون بين النفي والإثبات ويأتون بالنفي المجمل والإثبات المفصل، كما شرح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية، وهم متبعون في ذلك لكتاب ربهم، فإنه جل وعلا يجمع بين النفي والإثبات، فلا عدول إذا كان الأمر هكذا فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأن من عدل عن طريقتهم واعتاض عن هديهم فقد ضل ضلالا مبينا. والذين يسعون جاهدين للتخلي عن طريقة السلف وتسمية كتبهم بالكتب الصفراء ودراسة الكتب الفكرية والعقلية والكتب التي تعتمد على الرأي ومخالفة ما جاءت به الرسل، هؤلاء منحرفون. وهذا الانحراف الحقيقي لا يتمثل فقط في دينهم، حتى في عقولهم وتفكيرهم، لأن هؤلاء وإن كانوا يسمون أنفسهم أهل عقل يسمون كتبهم فكرية، حقيقة أن الفكر في شيء، لأن الفكر الصحيح لا يناقض النقل الصحيح، فدل على أن العقول فاسدة ومارجة، وأنهم لا يحملون من العقل شيئا. ولا سمعنا هذا محاربة كل كتب الفكر، لأن بعضها مبني على الكتاب وعلى السنة، ولكن العدو يسميها كتبا فكرية. أنا أتحدث عن أمثال كتب الجابري وأمثال هذه الكتب المنحرفة التي تدعو إلى التخلي عن النقل ودعوة إلى العقل، وأمثال الطائفة المسمى بالعقلانية، وأمثال كثير من المسمين الآن بالعصرانيين. قوله فإن الصراط المستقيم، الصراط خبر إن، صراط الذين أنعم الله عليهم بدل، البدل مرفوع مرفوع. ومن دعاء المؤمنين في صلاتهم حين يقرؤون فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا يستغني العبد عن ربه طرفة عين، فهو بحاجة إلى سؤاله الصراط المستقيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويتأكد هذا الدعاء حين تشتبه عليه المسائل وتختلط عليه الأوراق ويتشتت ذهنه في الآراء، فنسأل الله جل وعلا الهداية لما اختلف فيه من الحق. كما شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن سورة الإخلاص وما جاء فيها من الإثبات والنفي، وأنها تعدل ثلث القرآن، وكون هذه السورة تعدل ثلث القرآن هذا محل إجماع، لأن الأحاديث في ذلك متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها تعدل ثلث القرآن. قيل تعدل ثلث القرآن بالثواب، وقيل إن السورة إن القرآن متمثل بثلاثة أمور لا رابع لها: توحيد وأحكام وقصص. توحيد وأحكام وقصص. وقد جاءت سورة الإخلاص بكل أنواع التوحيد، فعدلت من هذه الحيثية ثلث القرآن. فقوله جل وعلا: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، هذا فيه توحيد الربوبية، لأن إقرار بوجود الله، وفيه أيضا توحيد الإلهية، وفي توحيد الأسماء والصفات. الله من أثبت اسم الله فإنه قد أثبت إذا لله أسماء وصفات، وهذا يعني باللازم أن تفرد الله، لأن الإله مأخوذ من آلهة يأله لا يعبد يعبد بعده. يعني ما معنى الإله؟ هو المألوه والمعبود محبة وتعظيما وإجلالا. الله الصمد، الصمد اسم من أسماء الله جل وعلا في إثبات الأسماء والصفات. وصح ما قيل في معنى الصمد: إما يقال السيد الذي قد كمل في سؤدده، أو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم. لم يلد، هذا نفي، ولم يولد، وهذا تنزيه لله جل وعلا. ولم يكن له كفوا أي مثيلا ولا نظيرا ولا شبيها أحد، أي مكافئا من البشرية ولا من غيره، لم يكن له مكافئ مطلقا. قال الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ثم قال: وما وصف الله بنفسه في أعظم آية جاءت في كتاب الله. أعظم آية ما هي؟ هي آية الكرسي. ولا حديث ذلك صحيحة بأن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وفيها من التوحيد والدلالة على عظمة الله. بل كل آية في بل كل حرف في هذه السورة يدل على توحيد الله، وكل كلمة تدل على التوحيد وعلى عظمته. فقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في هذا التوحيد كله. الله لا إله إلا هو، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. فمن صرف العبادة لغير الله فإنه مشرك كافر. الله كثير يقرأ هذه السورة، ما في ربما أحد من المسلمين ما يحفظ السورة، ولكن الذي يجهلون معناها أكثر من الذين يفهمون حقيقتها وما وراءها من الأسرار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي في عمل اليوم والليل، وسنده صحيح من رواية الحميري على الهاني على ابن أمامة. ولكن يقول الله لا إله وهو يطوف على القبور ويدعو غير الله، وهذا ترون الملايين قبل 3 أيام في كربلاء وفي العراق يحتفلون بعاشوراء ويدعون غير الله عند قبر الكاظم وعند قبر الحسين وعند المعظمين في نفوسهم، وقد يكون معظمين في حقيقة الأمر، ولكنهم يدعون غير الله جل وعلا. الملايين كلهم وثنيون، كلهم وثنيون ومشركون، لأنهم يدعون غير الله جل وعلا ويسألونهم المدد والنصرة واستقرار وحلول الأمن في بلادهم، وهم يقولون لا إله، ولكنهم لا يفهمون هذه الكلمة ولا يعرفون معناها. الحي القيوم، إثبات اسمين من اسماء الله جل وعلا. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده؟ أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة لا تحل لأحد إلا بأمرين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشروع، والله لا يرضى من الأقوال والأعمال إلا الأعمال الخالصة التي تكون لله لا يشوبها شيء من الابتداع. يعلم ما بين أيديه، في إثبات صفة العلم لله جل وعلا: والعليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه هو العليم وليس ذا نسياني. قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إلا بما علمهم الله جل وعلا. وسع كرسيه السماوات. قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، رواه الدارمي بسند على شرط الشيخين. قوله: ولا يؤود حفظهما، أي لا يكرث ولا يثقله، وهو العلي العظيم، في إثبات أسماء الله جل وعلا والصفات. أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، ولذلك كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يدع علينا الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، روى ذلك البخاري معلقة وصل النسائي بسند صحيح. فيشرع قراءة هذه الآية في الليل قبل أن ينام ليكون محفوظا ويبتعد وينع عنه الشيطان ولا يقترب منه. نقف على هذا. نعم. أغب. نعم. تفضل. قول للعلماء، قول للعلماء، لكن من ذكرت معنيين هما الأصح. هل هذا يعني فيه والله طارق وازي يعني نبهم في إشكال، نذهب إلى المحكم الذي لا يلتبس فيه إلى نذهب إلى في معاني محكمة السيد أن تنصر إذا قد جعل ابن عباس والتصميم الذي خلق في حواجهها قال طائفة كبيرة من السلام. نعم. أنا ما أعرف إطلاق أحد بالكاف على الله سبحانه وتعالى. والله جاء اطلاق احد يعني في الاثبات، هو الاصل لا تطلق احد الاثبات الا على الله جل وعلا، لكن جاء اطلاقها كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المؤمن والسراويل الا احد. هنا في رب العالمين شرع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في هذه العقيده المختصره في سرد وذكر الآيات الدالة على أسماء الله وصفاته، وقد ذكر رحمه الله تعالى آيات كثيرة في إثبات الصفات لله جل وعلا، فذكر في أدلة كل صفة ثلاثة أدلة، أربعة أدلة، خمسة أدلة، تارة يزيد وتارة ينقص. فهو رحمه تعالى ابتدأ بسرد الآيات ثم ثنى بذكر الأحاديث ليبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة قائمة على الوحيين، قائمة على الكتاب وعلى السنة، وأنهم يعتمدون في إثبات الأسماء والصفات على آيات القرآن وعلى الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتمدون في ذلك على مجرد عقولهم ولا على ما يستحسنونه. ولذلك حكم تيمية رحمه تعالى اتفاق أهل السنة أنه لا مجال للعقل في إثبات الأسماء والصفات، وإن جوز هذا بعض أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم من يجعلون يقحمون العقل في إثبات الأسماء والصفات، على السنة لا يقحمون العقل في هذا الباب، ويقولوا بأن هذا الباب باب توقيفي آية أو حديث. شرع رحمه الله تعالى يتحدث عن إثبات اسم العليم وصفة العلم لله جل وعلا. القاعدة في هذا الباب أن كل اسم يشتق منه صفة، ما هناك اسم ما يؤخذ منه صفة، ما هناك اسم ما يؤخذ منه صفة، كل اسم يشتق منه صفة. فلذلك من اسماء الله جل وعلا العليم، يؤخذ منه اثبات صفة العلم لله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. فقوله أسماء أوصاف مدح، إذا لم يكن صفة مدح ولا أطلق على الله فلا ليس باسم، كالحديث المشهور إن الله هو المسعر، المسعر ليس اسم من أسماء الله لأن هذا ليس بمدح، وكقوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الدهر، الدهر ليس اسم من أسماء الله لأن الدهر ليس بصفة مدح، لا بد أن يكون ذلك وصف مدح حتى نجعله اسما من أسماء الله جل وعلا. هذا المعنى الأول ذكره من قال أسماء وأوصاف ومدح كل مشتقة لا بد يشتق منه صفة، لا بد يشتق منه صفة. قد حملت لمعاني، رد على المفوضة وعلى المعتزلة، المعتزلة يقول سميع بلا سمع إذا ليس له معنى، والمفوضة يقولون نجري هذه الأسماء والصفات على ظواهرها دون إثبات حقائقها، دون إثبات حقائقها. أورد المؤلف رحمه تعالى قول الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء عليم. هو الأول لا يفسر هذه الآية أحد أبلغ ولا أشمل معنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخبر في صحيح مسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، والخبر في صحيح مسلم. وهذه كلها أسماء من أسماء الله جل وعلا، نسبة الله جل وعلا اسم الأول والآخر والظاهر والباطن. ثم قال الله جل وعلا وهو بكل شيء عليم، نثبت صفة العلم لله جل وعلا، وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، والسميع البصير. وقال ابن القيم رحمه تعالى في النونية والعليم وحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو العليم وليس ذا نسياني. والأشاعرة يشاركون على السنة في إثبات صفة العلم لله جل وعلا لأنهم يثبتون سبع صفات ومن ذلك العلم. وكررت مرارا لأن بعض الأحيان قد لا أكرر أن إثبات الأشاعرة ليس كإثبات أهل السنة. حين نقول بأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات ليس معنى هذا أن يثبتون كإثبات أهل السنة، لأنه لو كان يثبتون كإثبات أهل السنة لآل بهم الأمر لإثبات مع ذا، لأن الدليل الذي أدلهم على إثبات الصفة السبع هو الدليل الذي يصلح يكون دليلا وحجة على إثبات مع ذا، والدليل الذي دلهم على إثبات مع ذا السبع هو الذي نحتج به عليهم على إثبات على نفي السبع أيضا. ثم أورد قول الله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الله جل وعلا الحي القيوم، نثبت لله جل وعلا صفة الحي. ومن لوازم الحي ومن لوازم أن يكون سميعا بصيرا عليما. ومن لوازم أن يكون سميعا بصيرا عليما لأنه هو المدبر والمتصرف في أمور الكون وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير. هذه كلها تفيد إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا. ما معنى الحكيم في أسماء الله؟ لابد أن نفهم أسماء الله جل وعلا وأن نتأمل في الصفات لأن هذا يزيد في الإيمان والخشية. الحكيم هو الذي يضع الأمور مواضعها، الحكيم هو الذي يضع الأمور مواضعها. وقيل الحكيم الذي لا يخفى عليه شيء، قيل الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها، يعني لا يضع الشيء إلا لحكمة ولا يخلق إلا لحكمة ولا يفعل إلا لحكمة. والخبير، ما معنى الخبير؟ هو المحيط ببواطن الأشياء وظواهرها. الخبير هو المحيط ببواطن الأشياء وظواهرها. وقوله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو في إثبات صفة العلم لله جل وعلا. وفي الحصر لأنه قال لا يعلمه إلا أداة حصر إلا هو، أي العلم المطلق، العلم المطلق لا يعلمه إلا الله، لأن علم مخلوق علم نسبي. قل للذي يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، هذا في بعض العلوم الشرعية لأنه لا يوجد شخصية محيطة بكل العلوم الشرعية فكيف تحيط بالعلوم الأخرى. وفي نفس الوقت يعلم أشياء وتغيب عنه أشياء، في نفس الوقت لا يعلم الأمور الكون أيضا ولا يعلم ما يجري في المجتمع. الله جل وعلا يدعي الناس يدعون في موطن واحد بالملايين بالمليارات، يسألون حوائجهم على تعدد اللغات، الهند فيها ما لا يقل عن 500 لغة ومع ذلك لا تختلف عليه الأصوات ولا تختلف عليه الأسماع ولا تختلط عليه اللغات ولا الحاجات. يعلم الجميع، يعلم ماذا دعا فلان وبأي لغة، ويعلم ما هو أعظم من ذلك. حقيقة هذا هو المألوه حقيقة المعبود بصدق. ولذلك إبراهيم الخليل بماذا احتج على أبيه المشرك؟ قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ولا يغني عنك شيئا. لم يقل إبراهيم وربك لا يسمع ولا يبصر، بل أذعن لذلك، الله سميع بس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ففي إثبات صفة العلم لله جل وعلا. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يقرر أمور التوحيد بعضها بدلالة المطابقة وبعضها بدلالة التضمن وبعضها بدلالة الالتزام. ما معنى هذا؟ دلالة المطابقة هي دلالة الدليل على كل معناه، ودلالة التضمن دلالة الدليل على بعض المعنى، ودلالة الالتزام دلالة الدليل على أمر خارج لازم للمعنى. واضح؟ نقف على هذا. لهذا الشيخ الإسلام رحمه تعالى يورد الآيات الدالة على إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، وذلك لبيان وتوضيح أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعتمدون في إثبات ذلك على الكتاب والسنة، وأنهم لا يأتون بشيء من آرائهم ولا عقولهم، ويفهمون ذلك على فهم الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم هم الذين عايشوا التنزيل وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فهمهم أقوى من غيرهم. فقوله جل وعلا إن الله والرزاق ذو القوة المتين، قوله جل إن الله والرزاق في إثبات اسم الرزاق لله جل وعلا. الرزاق أي كثير الرزق، قال الله جل وعلا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فالله جل وعلا يرزق من يشاء من عباده ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فمن أنعم الله عليه بدنيا فلا يعني هذا حب الله له، فقد أنعم الله جل وعلا على شر البرية، ولكنه جل وعلا لا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن أسبغ عليه نعمة الإسلام ومن عليه بالهداية فقد أحبه الله، وفبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وهذه النعم التي أعظم نعمة الإسلام إذا شكرت قرت، وكثير من الناس لا يعرف نعمة الله عليه إلا في مأكله وما أشربه، وإذا ربح في تجارة بدأ يرفع يديه ويحمد الله، ولكنه ينسى نعمة الله عليه في كونه صلى مع المسلمين، في كونه أدى للصلاة، في كونه الذي جل وعلا عافاه من انحراف المنحرفين من ضلال الضالين من كفر المتمردين، ينسى نعمة الله عليه. كان لبيد كثيرا ما يتمثل بقوله الحمد لله أن لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربانا، وقوله ذو أي صاحب القوة، إثبات صفة القوة لله جل وعلا. قال الله جل وعلا هو القوي العزيز، العزيز هو الذي لا يغام جنابه، ولذلك ثلاثة معاني أشار إليها ابن القيم في النونية فقال والعزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذو السلطان، والعزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، والعزيز بقوة هي وصفه العز، حينئذ ثلاث معاني. وقوله المتين أي الشديد، وقد قال لوط أو آوي إلى رطن شديد يعني ربه جل وعلا. فإذا كان الله هو الرزاق وعلم بأن الله هو القوي المتين فهذا يدعو إلى التعلق بالله وطلب الرزق منه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كثير من الخطباء بل والعلماء يقولون أمر الله بين الكاف والنون، وهذا غلط. ليس أمر الله بين الكاف والنون، لأن الله قال إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن كن فيكون. إذا متى يكون؟ بعد النون، بعد النون، ليس بين الكاف والنون. كن فيكون، كن فيكون، هذا قول الله جل وعلا، أي حتى يأمر الله جل وعلا. إذا أمر الله بالشيء كان، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون. قال الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. الله جل وعلا فرق بين الخلق وبين الأمر، فالأمر أمره والخلق خلقه، وهذا يبعث على قوة التعلق بالله وعدم تهيب المخلوقين، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. تأمل في إبراهيم من قوة تعلق بالله ودراسة الأسماء، ليس دراسة نظرية لمجرد أن الإنسان يثبت ذلك، هذا واجب بلا شك، لكن مع ذلك أيضا أن يتأثر بذلك ويعايش هذه القضايا في واقعه وتتغفل هذه الأمور في عروقه ودمه. يعرف أن الله هو الرزاق، إذن يستحضر هذا المعنى، مو مجرد نظري، أن الله هو الرزاق، وإذا جاءكم الرزق طلب من المخلوق، يقول الله جل وعلا هو القوي، ثم يستوصل بغيره، يقول الله هو السميع البصير، يخاف من المخلوق ما لا يخاف من رب العالمين. ولذلك إذا الله مطلع عليه لا يفعل معصية، يطلع على المخلوق يفعل معصية، إذا طلع عليه المخلوق لا يفعل معصية، طلع على رب العالمين فعل معصية، ويجعل الله أهون الناظرين إليه. إذا ما استفدنا من كون تثبت الألفاظ وتنفي المعاني؟ إذا هذه الأسماء دراسة تكون نظرية وعملية، نعايشها في واقعنا حتى يزداد إيماننا وتعلقنا بالله. كثير من الناس لا يفهم المعاني، المعاني التي تفرض على وزن مرفوض، وذلك ما يدرسها، وكثير من الناس يبتعد عن دراستها وتفهم معانيها وتحقيق آثارها ومعرفة ذلك بحق وصدق. إبراهيم عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن كان بالله يعرف أنه أقوى، تعلق بالله لأنه يعرف أن الله هو الذي يستطيع، هو الذي قدر عليه، هو الذي وهو القوي، هو القادر على إنقاذه، هو القادر على دفع الضرر عنه. تعلق بالله، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار، قال الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذا انقطعت طماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاء. قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا نفي. الله جل وعلا نفى عن نفسه المثلية، فليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والسميع البصير، نثبت لله هذين الوصفين، الله سميع والله بصير، والجهمية لا يثبتون ذلك. حتى قال بعض أئمة الجهمية لو استطيع أن أحسب الآية من كتاب الله لحسبتها. إذا نفهم معنى السميع، نثبت لله السمع، ونبتعد عن آراء الجهمية والمعتزلة ولا الأشاعرة، ونقول الله سميع بسمع، يسمع ويبصر، يبصر النملة في ظلمة الليل على صفات سوداء، وهذا للتقريب للأفهام، ولا فالأمر أعظم من ذلك. إذا كنا نؤمن من الله والسميع، إذا لماذا نتورع عن الغيبة وعن النميمة بحضرة مثلا من لا نحب أن يسمع والله يسمعنا ويرانا؟ بصير يبصر، الإنسان إذا أراد أن ينظر للمرأة لا تحل لها، لا يستطيع بحضرة شيخة أو بحضرة طالب علم لا من الله، لكن ربما ينظر لما هناك يراه أحد. هذا من ضعف الإيمان بالغيب، ومن ضعف تحقيق معاني الأسماء والصفات في القلوب. وقوله جل وعلا: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إثبات صفة السامع لله، إثبات صفة البصر، وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. لسنا مشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نقليه من أوصافي، إن المعطل عابد البهتان، من شبه الرحمن العظيم بخلقي فهو الشبيه لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافي فهو الكفور وليس ذا الإيمان. وقوله جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، في إثبات المشيئة لله جل وعلا. يشرع لكل مسلم إذا دخل جنة بستانا وزرعته وإذا نعم الله عليه بنعمة، أو دخل بيته وداخله إعجاب ببستانه أو بيته أو ولده أو أهله أو ماله، أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن العين حق، وقد يعين العبد نفسه، فإذا قال ذلك حصن نفسه بكلام الله جل وعلا. ما شاء الله في إثبات مشيئة لله جل وعلا، لا قوة إلا بالله في إثبات قوة لله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة لا يختلفون في إثبات المشيئة لله جل وعلا، والمشيئة مرادفة للإرادة الكونية القدرية، والمشيئة مرادفة للإرادة الكونية القدرية. فإن الإرادة نوعان: كونية قدرية وشرعية دينية. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إليهما في قوله جل وعلا وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نثبت لله جل وعلا الإرادة. وقوله جل وعلا إن الله يحكم ما يريد، نثبت لله جل وعلا الإرادة. وقوله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه، نثبت لله جل وعلا الإرادة. الإرادة نوعان: النوع الأول إرادة كونية قدرية، هذه ملازمة مرادفة للمشيئة، وهذه لا بد أن تقع، وقد يحبها الله وقد لا يحبها. فقد أراد الله كفر إبليس، وأراد الله كفر فرعون، أراد الله وجود الشر في المجتمعات، فنؤمن بذلك، ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك، ليس إلى الله، أي لا يدخل لا في أسماء ولا في صفاته، ولكن الشر مخلوق لله بإجماع أهل السنة والجماعة، لأن الله خالق كل شيء. ليس كقول طائفة من القدرية الذين يقصون خلق الشر عن خلق الله، إذن يجعلون خالقا مع الله، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. النوع الثاني إرادة شرعية دينية، هذه أحبها الله جل وعلا وأرادها، أرادها وأحبها، لكن لا يلزم من ذلك وقوعها. الله جل وعلا قال: وما ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله جل وعلا أراد ذلك، هل يلزم من ذلك أن الناس كلهم يعبدون الله؟ الله أمره وأوجب عليهم، لكن لا يلزم من الإرادة أن الناس يوجد منهم هذا الأمر، لكن هذا محبوب لله وإن تشكروا يرضى لكم. ولكن ماذا فضل الله؟ ولا يرضى لعباده الكفر. ولا يرضى لعباده الكفر. بر الوالدين أراده الله منك العبد وأحبه الله، لكن لا يلزم أن كل شخص يبر بوالديه. فالإرادة الشرعية الدينية محبوبة لله جل وعلا، والله جل وعلا يحبه، ولكن لا يلزم وقوعها. إذا نثبت لله جل وعلا الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية وهي ملازمة للمشيئة. الله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحديث عن أسماء الله وصفاته وذكر الآيات الدالة على ذلك، ولا يختلف أهل السنة أن باب الأسماء والصفات توقيفي، فلا يجوز إثبات اسم ولا صفة بمجرد القياس ولا بالمرادف في أصح قولي العلماء. وأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في الأحاديث الصحاح. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقد جاء ذكر الأسماء في كتاب الله جل وعلا، وجاء ذكر الصفات في الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، كالحديث المتفق على صحته إنها صفة الرحمن، كحديث ابن عباس حين سمع حديثا في الصفات. والمعنى ذكر لفظ الصفات، ولا في القرآن جاء بذكر صفات الله جل وعلا كقوله تعالى: ثم استوى على العرش. وكقول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. وكقول الله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم. وغير ذلك تقدم في بداية شرح الكتاب أن شيخ الإسلام عني بذكر الأسماء والصفات المتفق عليها بين العلماء، وفيه أسماء ثابتة على الصحيح لم يذكرها لوجود الاختلاف، وفي صفات ثابتة وهو يراها في مواضع من كتبه لم يذكرها لوجود الاختلاف. قوله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا، أمر الله جل وعلا بالإحسان، ووضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان وأنه في كل شيء. فقال في حديث شداد بن أوس: إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الشاهد قوله إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على الآدميين، وكتب الإحسان على الدواب والبهائم والحشرات. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الإنسان أو الحيوان أو الحشرات بالنار، فقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، رواه البخاري وغيره. قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، رواه البخاري وغيره. قوله إن الله يحب، وهذا الشاهد من الآية للباب، فقد سرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآيات الواردة أو بعض الآيات الواردة في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وقد شرق بذلك البدع. وقد شرق بذلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فامتنعوا عن إثبات صفة المحبة، وزعم الجعد بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فضحى به خالد بن عبد الله القصري بفتوى من علماء أهل السنة، وحين صنع ذلك شكروا سعيه وحمدوا أمره. وأشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، فقال ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، فكان الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، وفي رواية لله درك من إمامي قرباني. وقد زعم بعض المنحرفين فكريا وعقديا أن هذا قتل سياسة ولم يقتل دينا، وينادون بذات كثرة مبطلين مضايقة ومحاصرة أهل البدع في أقوالهم وأفعالهم، وفي نفس الوقت يمارسون أسلوب القمع مع التيارات والملاذ الأخرى التي لا تتمشى مع أقوالهم ولا مع مذاهبهم. وهذا تحدثت الأمس، يمارسون أسلوب القمع في طرح شيخ الإسلام ابن تيمية، في طرح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، في طرح أهل السنة الحقيقيين في هذا العصر، وينادون بالقمع الفكري، وهم في نفس الوقت يمتنعون من قمع أهل البدع. والصواب ما ذهب إليه مالك أن كل داعي إلى بدعة مخالفة للكتاب والسنة يجوز لأهل الحل والعقل التضييق عليه واستتابته، فإن تاب وإلا قتل تعزيرا. ومرجع هذا إلى العلماء الصادقين وإلى الفقهاء المعنيين بضبط الحلال والحرام، وإلى أهل التقوى والورع، حتى لا يحصل في ذلك تثيب بين إفراط أو تفريط، بين أهل بدع ينادون بتمكين أهل الضلال من طرف ما يريدون تحت مسمى روح التسامح والحرية، وبين آخرين ينادون بقمع كل من لا يسايرهم في أهوائهم وشهواتهم. لا يختلف على السنة في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وقد قالت الأشاعرة أن المحبة علامة على الرضا، وهذا أثر من أثر المحبة، وليس هذا هو معنى المحبة. وقال آخرون إن الله يحب بمعنى إن الله يقبل ويعطي، وهذا غلط، فهؤلاء يسلبون عن الله صفة المحبة، وهم على مراتب، منهم من ينفي ذلك بالكلية كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان. الجهم أخذ هذا البدعة عن الجعد فنسبت إليه، ولا فالأصل أنها نسبة إلى الجعد، فإلى الجعد قبل الجهم. والجعد بن درهم تلقى هذا البدعة عن اليهود، والجعد بن درهم تلقى هذا البدعة عن اليهود، والجهم تلقى ذلك عن الجعد، وإليه نسبت طائفة الجهمية. فهؤلاء لا يثبتون المحبة مطلقة، الأشاعرة يتأولون المحبة، يثبتون اللفظ لكن يتأولون المعنى. لو لم يرد من أدلة الكتاب والسنة في إثبات صفة المحبة إلا دليل واحد لقيل على المعنى يقصد به كذا أو كذا، ولكن جاء في القرآن مئات الأدلة، وجاء في السنة مئات الأدلة، وهي صريحة في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. فإن الله جل وعلا يحب، يحب الطائعين، يحب المخلصين، يحب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر.